يا سيدي لك أخلص العارفون، وبفضلك نجا الصالحون، وبرحمتك أناب المقصرون. يا جميل العفو أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح والتي قدمها المبتهل الشيخ ضياء الناظر هنا بالمسجد القبلي بنامول، مركز طوخ، محافظة القليوبية.